أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بلي، انتقلنا إلى الكلام في أحكام المستحاضة. نحن تكلمنا على بيان أقسام الاستحاضة، وفي الدرس الماضي ودرسنا لهذا اليوم نتكلم فيه على أحكام المستحاضة. فنقول: دم الاستحاضة إما أن لا يثقب الكرشف، الكرشف يعني القطمة، أو يثقب الكرشف يعني يثقب القطنة ولا يسيل، يعني ينجحها بتعبير آخر، بلي يعني القطمة تتنقع، بلي يعني تنغمس بتعبير آخر، ولم يسل عنها الدم، بلي. وإما يسيل، يعني شنو يسيل؟ يعني القطمة تنغمس ويسيل عنها الدم فهي كبرى. إذن في الحقيقة إن لم تنغمس القطمة بالدم فالاستحاضة صغرى، وإن انغمست ولم يسل عنها الدم فهي وسطى، وإن انغمست هذه القطنة وسال عنها الدم فهي شنو؟ فهي فهي فهي كبرى. بلي مولانا العزيز، فهي شنو؟ كبرى. جيد، زين. الآن صار هسه شنو واضح عندنا؟ ان الاستحاضة قليلة ومتوسطة وكبيرة، زين. وفي الأول، يعني الأول التي هي قليلة، التي هي الاستحاضة القليلة، الاستحاضة ماذا؟ إذا كانت الاستحاضة قليلة، بل إذا كانت الاستحاضة قليلة، ماذا يجب على هذه المرأة التي استحاضت أن تعمل؟ هنا المحقق رحمة الله عليه تبعا للعلماء يقول: يلزمها تغيير القطنة، هذه أولا، يلزمها تغيير ماذا؟ بلي يلزمها تغيير القطنة، بلي يلزمها تغيير القطنة، بلي هنا تبدل القطنة، وتجديد الوضوء عند كل صلاة، وتجديد الوضوء عند كل صلاة. أولا تغير القطنة، بل تبدلها، وتتوضأ عند كل صلاة، يعني صلاة الصبح، صلاة الظهر، تتوضأ لصلاة الظهر، تتوضأ لصلاة العصر، تتوضأ لصلاة المغرب، تتوضأ لصلاة العشاء، ولا تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، بلي ولا تجمع بين الصلاتين بوضوء ماذا؟ بوضوء واحد. نعم، فإذا في الحقيقة فإذا الاستحاضة القليلة يلزمها تغيير القطنة، هذه أولا، وتجديد الوضوء عند كل صلاة ثانيا، ولا تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، هذه الاستحاضة القليلة. وأما الثاني، يعني الاستحاضة المتوسطة، يلزمها مع ذلك، يعني مع أنها تغيير القطنة وتجدد الوضوء عند كل صلاة، لا تجمع بين الصلاتين بوضوء، هذه ثالثا، تغيير الخرقة، مو فقط القطنة وإنما الخرقة التي ماذا؟ المشدودة على القطنة، هذه. والغسل لصلاة الغداء لصلاة الصبح، هذه شنو؟ المتوسطة. وفي الثالثة الاستحاضة الكبيرة يلزمها مع ذلك، يلزمها يعني تغيير القطنة، تجديد الوضوء عند كل صلاة، لا تجمع بين صلاتين، تغيير الخرقة، الغسل لصلاة الصبح، يلزمها مع ذلك غسلان، بل غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما. فهذه في الحقيقة تتم لها في كل يوم ثلاثة أغسال، بل تتم لها ثلاثة أغسال، بل وإذا فعلت ذلك، يعني هذه المرأة كانت بحكم الطاهرة، كانت بحكم الطاهرة، فيجوز لها أن تصوم، يجوز لها أن تصلي، يجوز لها أن تدخل المسجد وما شابه ذلك. وإن أخلت بذلك لم تصح صلاتها، بل وإن أخلت بذلك، وإن أخلت بذلك لم تصح صلاتها في الحقيقة، وإن أخلت بذلك لم تصح صلاتها، بل وإن أخلت بالأغسال لم يصح صومها. فالغسل والوضوء وتغيير الخرقة أو القطنة كلها شرط لصحة صلاتها، بل هذه لصحة صلاتها، الغسل الوضوء تغيير الخرقة القطنة كلها شرط لصحة صلاتها، والغسل وحده شرط لصحة شنو؟ صومها، شرط لصحة صومها. نعم، الآن فعلا انتهينا من الفصل الثالث في الاستحاضة، وننتقل إلى الفصل الرابع في النفاس. النفاس دم الولادة، النفاس دم الولادة، هذا هو ماذا؟ هذا هو النفاس، وليس لقليله حد، وليس لقليله حد، وليس لقليله ماذا؟ وليس لقليله حد. نعم، فجاز أن يكون لحظة واحدة، فجاز أن يكون لحظة واحدة، نعم، فجاز أن يكون ماذا؟ لحظة واحدة. ولذلك طبعا هناك روايات في الحقيقة، هناك روايات في الخبر عن النفساء كم حد، كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة وكيف تصنع، فقال ليس لها حد، ليس لها حد. وفي صحيح ابن يقطين طبعا عن أبي الحسن عليه السلام، يعني الإمام الكاظم، في النفساء كم يجب عليها الصلاة؟ قال تدع ما دامت ترى الدم العبيط، ما دامت ترى الدم العبيط. إذن بالنتيجة أنه دم الولادة ليس لقليله حد، مو مثل مثلا الحيض أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام، فجاز أن يكون النفاس لحظة واحدة، فجاز أن يكون النفاس لحظة واحدة. زين، ولو ولدت ولم تر دما، ولو ولدت ولم تر دما، بلي ولو ولدت ولم تر دما، لم يكن لها نفاس، لم يكن لها نفاس. نعم، يعني هذه المرأة لا يكون لها شنو؟ نفاس. زين، ولو رأت، ولو رأت قبل الولادة كان طهرا، يعني استحاضة، بناء شنو؟ على عدم مجامعة الحمل مع الحيض. وإن كان هناك رأي طبعا لبعض العلماء يقول بأنه يجوز أن يجتمع الحيض مع الحمل في الحقيقة، ولكن على رأي المحقق رضوان الله عليه يقول ولو رأت قبل الولادة، ولو رأت الدم قبل الولادة كان طهرا، يعني كان استحاضة وبالتالي عليها أن تصوم وتصلي، ولكن بشرط أن تقوم بهذه الأمور التي تكلمنا عنها في الاستحاضة. زين. وأكثر النفاس، وأكثر النفاس بلي وأكثر النفاس، وأكثر النفاس ماذا؟ وأكثر النفاس 10 أيام على الأظهر، وأكثر النفاس، وأكثر النفاس 10 أيام على الأظهر بلي، وأكثر النفاس 10 أيام ماذا؟ على الأظهر. يعني شنو؟ كالحيض. نحن قلنا بأن الحيض أقله 3 أيام وأكثره 10 أيام، كذلك أكثر النفاس بل أكثر النفاس كذلك 10 أيام، أكثر النفاس 10 أيام بل. نعم، كما قلنا بأنه لو رأت قبل الولادة كان طهرا، وأكثر النفاس 10 أيام على الأظهار كما الظاهر من الروايات. جيد. ولو كانت حاملا بإثنين وتراخت ولادة أحدهما، يعني واحد بعد واحد إجى وليس الإثنان جاء سوية بل، ولو كانت حاملا بإثنين وتراخت ولادة أحدهما، واحد إجى اليوم واحد إجى باكر مثلا غدا يأتي، كان ابتداء نفاسها من وضع الأول، بل يبتدئ النفاس من وضع الأول. زين. وعدد أيامها التي أكثر النفاس 10 أيام من وضع الأخير، يعني نحسب 10 أيام من وضع الأخير في الحقيقة وليس من الأول، وإنما نحسب 10 أيام من الثاني بل. زين. ولو ولدت ولم تر دما، ولدت ولم تر دما، ثم رأت في اليوم العاشر كان ذلك نفاسا، يعني فقط اليوم العاشر يكون نفاس، أما الذي كان قبله لا، ليس بنفاس، وإنما عليها أن تصلي وتصوم وما شابه ذلك. زين. ولو رأت هذه المرأة عقيب الولادة، عقيب الولادة رأت دما، هذه المرأة رأت دما عقيب الولادة، ثم طهرت انقطع الدم، ثم رأت العاشر أو قبله اليوم التاسع رأت الدم، كان الدمان، كان الدم الأول والدم الثاني وما بينهما نفاسا بل، كان الدم الأول وفترة الانقطاع والدم الأخير شنو؟ نفاس في الحقيقة بل. بل ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض. شنو؟ احنا قلنا بأن الحائض يحرم عليها أشياء كثيرة بل، قلنا بأن الحائض يحرم عليها أشياء كثيرة، يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف مس كتابة القرآن بل، لا يصح منها الصوم، لا يجوز لها الجلوس في المسجد، لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم، كذلك يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر. هذه الأشياء في الحقيقة المحرمة على الحائض تحرم على النفساء، وكذا ما يكره للحائض يكره للنفساء بل. ولا يصح طلاقها، ولا يصح طلاقها كذلك بل، وكذلك شنو؟ لا يصح طلاقها. وهذا نفس الحكم اللي موجود في الحائض بأن الحائض لا يصح طلاقها، كذلك النفساء لا يصح طلاقها. زين، وغسلها كغسل الحائض، بلي وغسلها كغسل الحائض سواء، بلي فيجوز ترتيبا يعني الرأس والرقبة والجهة اليمنى والجهة اليسرى، ويجوز ارتماسا، بلي بيجوز ماذا؟ ارتماسا. وبهذا ننهي كلامنا في الحيض والاستحاضة والنفاس، وننتقل الآن فعلا إلى الفصل الخامس في أحكام ماذا؟ في أحكام الأموات. وبهذا ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.